معكم يا أصحابي، أنا أخوكم منصور. أعيش هنا في واحتي الجميلة مع إخواني العصافير، حيث نلعب ونمرح سويا. فأنا أحب اللعب كثيرا جدا. وفي واحتنا، واحد العصافير، توجد بركة. وفي واحتنا توجد نخلة، فنشرب من المياه الجارية ونطير إلى الغصون العالية. وفي واحتنا أعيش مع أبي العصفور الكبير، وأنا أحبه كثيرا، فهو شجاع، شجاع جدا وقوي، وقوي جدا، يدافع عني ويحميني من الأخطار، كما أنه لا ينساني من هداياه الجميلة، فيحضر لي الحب والثمار اللذيذة. الله، ما أجملك، ما أجملك يا أبي، إن أبي هو أجمل أنشودة في حياتي. بابا بابا بابا لا غلطة بابا بابا بابا لا غلطة بابا أبدع لحني سامعت أذني بابا بابا بابا بابا أنت يا بابا ليلى حبك زادي خفق فؤادي أنت أميري صوت ضميري حبك زادي خفق فؤادي أنت أميري صوت ضميري بابا بابا بابا بابا بابا أنت يا بابا بابا بابا بابا لا غلم طابا بابا بابا لا غلم طابا أبدع لحني سامعت أذني بابا بابا بابا بابا أنت يا بابا ليلى مشعل دربي دربي نور القلبي قلبي أنت الغالي غالي نجمي العالي مشعل دربي نور القلبي بابا أنت الغالي بابا نجمي العالي بابا بابا بابا بابا أنت يا بابا بابا بابا لا غلم طابا بابا بابا لا غلم طابا أبدع لحني لحني سامعت أذني أذني بابا بابا بابا بابا أنت يا بابا ليلى سعد سعودي بابا سر وجودي بابا بابا أملي بابا رمز العملي سعد سعودي بابا سر وجودي بابا بابا أملي بابا رمز العملي بابا بابا بابا بابا بابا أنت يا بابا بابا بابا لا غلم طابا بابا بابا لا غلم طابا أبدع لحني بابا سامعت أذني بابا بابا بابا بابا بابا أنت يا بابا ليلى من معروف بابا لا ينساني بابا إني عبد بابا للرحمن من معروف بابا لا ينساني بابا إني عبد بابا للرحمن بابا بابا بابا بابا بابا أنت يا بابا بابا بابا بابا لا غلم طابا بابا بابا بابا لا غلم طابا طابا أبدع لحني بابا سامعت أذني بابا أبدع لحني بابا سامعت أذني بابا بابا بابا بابا بابا أنت يا بابا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي.